أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوم فلا يستطيع تعجلون فويل للذين كفروا Thank you. الرحمن. Thank you. Oh! Thank you. I should have a brother in the church.